بسم الله الرحمن الرحيم. حم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سخر لنا

فلما جاء قومك منه يصدون الأخلاق يحسبون أنا لا نسمع فاصفح عنهم وقل سلام.